السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نحن أمة مرحومة، أمة خلقها الله جل في علاه ليرحمها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، جعل لها القيادة والسيادة والريادة، وأيضا جعل الله جل في علاه الرحمات تتنزل على هذه الأمة من السماوات. فإن الله جل في علاه أوحى إلى نبينا أن يقول إن أمتي هذه أمة مرحومة، أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والمحن. وهذه الأمة رحمها الله جل في علاه لما فيها من التوحيد، وكلما كمل التوحيد في قلب عباد الله جل في علاه كلما كان الأمن والاهتداء، وكلما كانت الرحمة تتنزل عليهم من السماوات. هذه الأمة أمة رحمها الله جل في علاه ورفعها الله جل في علاه وقدمها الله جل في علاه. ابتليت وابتليت كثيرا، ونحن مع جيل فريد نتكلم عنه كثيرا لنرى أننا لابد أن نأتسي بهؤلاء، ولأننا لو سرنا على ما ساروا عليه فإن الله سيجعل لنا ما جعل لهم، وسيمكن لنا كما مكن لهم، وسيرحمنا كما رحمهم. فإن البلايا نزلت عليهم تترى، والرزايا أيضا أحاطت بهم، ومع ذلك تجاوزوا، تجاوزت هذه الأمة كل ما نزل بها، لأنهم يأخذون بالأسباب الصحيحة التي تتجاوز بهم هذه المحن وهذه الفتن والزلازل، وأيضا الأوبئة التي قد أصيبوا بها. لما دخل الصحابة الكرام وهجروا صدقا لله جل في علاه، لما دخل الصحابة الكرام إلى المدينة كان فيها ما فيها من الأوبئة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يجعل وباءها في الجحفة، وبقيت الحمى في المدينة. وكثير من الصحابة قد ابتلي بالأمراض التي يعني قد أتته وهو بالمدينة، منه أبو بكر رضي الله عنه شارفه على الموت، وأعربي لما جاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه الأمر ما استطاع أن يتحمل، قال رد علي بيعتي، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى عليه لأنه أسلم كيف يجعله يرتد، فقال رد علي بيعتي، قال لا أرد عليك بيعتي. لما خرج قال هذه المدينة كركير تنفي خبثها. فالحاصل أن هذه الأمة قد يعني نزل بها ما نزل من المحن والبلايا العظيمة، وتجاوزت لأنها أخذ بالأسباب الصحيحة. جند الله جل في علاه هؤلاء خير أمة أخرجت للناس. لما حدث ما حدث يوم أحد وعلموا أن الداء كان بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الناس يستهزئون بشرع الله جل في علاه، يترفعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يطرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم طرحا تاما، ومنهم من يطرحه طرحا جزئيا، ومنهم من لم يعظم ولا يعرف توقير النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يقول بأنه يراه ويسلم عليه، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ميزان هذه الأمة هو حسن الطاعة له، وإن تطيعوه تهتدوا، أناط الهداية بطاعته. لذلك لما عصى الرماة كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قال لهم لو نظرتم إلينا فوجدتم أنهم قد تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانه، لكنهم قالوا الغنيمة الغنيمة. والله تعالى ذم هذا الأمر، قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فهنا قام يتبجح أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه على كفره قبل أن يسلم، وهو يقول فيكم محمد، فيكم أبو بكر، فيكم عمر. وبعد ذلك رد عليه عمر رضي الله عنه وارضاه، ولما قال يا محمد يوم بيوم بدر، عفوا، يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تردون عليه؟ فقال عمر: بما نرد؟ قال: قولوا لا سواء، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. ونحن نقول لا سواء، إن أصاب المرض والوباء الجميع فقتل المسلمين في الجنة بإذن الله شهداء، وقتل الكفار في النار خالدين فيها مخلدين. قال: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. ولكن تجاوزوا هذه المحنة عندما ترابطوا، عندما تألفوا، عندما اعتزوا بدين الله جل في علاه، رفعهم الله الدرجات. ولأن الله الذي أنزل البلاء هو الذي يرفع البلاء سبحانه جل في علاه. فتابوا إلى الله وأنابوا وعملوا بقول الله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وقال: تطوع ولا تختلف، تطوع ولا تختلف. يعني تابوا إلى ربهم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول: يا المهاجرين يا الأنصار، قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فالله تعالى رفع رايتهم، ولما أحاطوا بهم أحاطة الصور بالمعصم، أحاطوا بهم في الأحزاب، غزوة الأحزاب، وكان شديدا عليهم، وكان من البلاء المزلزل، كما بين الله تعالى: جاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلوا المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا، فجعل الله النصر لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال: الان نغزوهم ولا يغزونا. كم من كبوة اصابت الامه وارتفعت وتعالت، وان كانت قد استطالت حذها الله جل في علاه وجزها. لما؟ لانهم عارفوا السبيل والطريق الى ذلك. اصيبوا بالقحط، عام الرمادة، عمر يبتهل باكيا: اللهم لا تجعل قتل أمة محمد على يدي، اللهم لا تجعل موت أمة محمد على يدي، ويبكي ويبتهل لله جل في علاه. أصيبوا بالقحط بسنة، بقحط عظيم. عام الرمادة كان عاما ما يعلم به إلا الله جل في علاه، واشتد الأمر وانتشر الجوع والمجاعة، وعمر بن الخطاب يعني عطل حتى حد قطع اليد للسارخ في هذا العام. ثم قام وقال، هنا الأخذ بالأسباب الصحيحة، قام فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك، يعني بدعائه، لأن العربي دخل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع الأولاد، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فرفع يديه ما نزل من على المنبر إلا والمطر تحاضر من بين يديه، معجزة من المعجزات. قال: كنا نتوسل بنبينا، يعني بدعاء نبينا، وإنا نتوسل بعم نبينا لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه قال ذلك: قم يا عباس فادعوا. فقام العباس قال: اللهم أنهم يتوسلون بي ولست بخيرهم، ولكن لمكانتي من نبيك. اللهم إنه، هنا الأسباب، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، حتى تجاوزوا هذه أيضا المحن العظيمة التي نزلت عليهم. فكثير من الأمور والكبوات التي نزلت في هذه الأمة، والله جل في علاه رفعها عنهم لأنهم أخذوا بالأسباب الصحيحة لرفع هذا البلاء. ليس من الأسباب الصحيحة أن يتجرأ أحد على شرع الله جل في علاه، ليس من الأسباب الصحيحة أن يستهزئ أحد بالعلماء، هذا يعمق المرض لا يزيله، ويمكن البلاء لا أن يرفعه. الأسباب الصحيحة هو توقير شرع الله، توقير النبي، توقير شريعة الله، توقير حملت الشريعة العلماء في هذا الباب، مع الأخذ بالأسباب المادية، معرفة كيفية العلاج وكيفية الوقاية. والاحتراز، هذه من الأهمية بمكان، هذه من الأهمية بمكان. لذلك لما أخذوا بالسبب الرئيس رفع الله عنهم البلايا والرزايا، لما رفع عنية الأمة البلايا والرزايا. كنا مع عبد الله بن عمرو بن العاص مع نفس الجيل، جيل الفريد، وقلنا أن الذي يميز هذا الجيل عن غيره العلم، العلم، والعلم طوق النجاة، والعلماء نجوم السماء، سماء إسلامنا تتزين بالعلماء، فهم زينة السماء، وهم رجوم للشياطين، وهم هداية للحائرين، طوق النجاة العلماء. فقلنا بأنهم أبر الناس قلوبا وأحسن الناس خلقا وأزهى الناس في الدنيا، وهم أعمق الناس علما. فنحن مع عبد الله بن عمرو بن العاص، وبينا في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص كيف أنه كان سببا رئيسا في بيان لنا أو ضرب أروع الأمثلة لنا في الهمم الراقية، وإن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وأن الله جل في علاه يعطي على علو الهمة ما لا يعطي على غيره، وإن الله يحب من العبد في ذلك لأنه أمره بالتنافس ذلك، فلا تنافس المتنافسون، سابقوا سارعوا، كل هذه جاءت في الكتاب وأيضا في السنة. ورأيت عمر بن الخطاب كيف يتنافس ويتسابق مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن لما علم أن القدر حسم المادة قال أنت لا تسابق لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. همم كالجبال، همم راقية وصلت بهم إلى الثريا. عبد الله بن عمرو بن العاص كان صاحب همة، ذا همة، لما قال النبي يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات ذهب ليرى كيف العبادة، كيف الصلاة، كيف الصيام، كيف القيام، حتى يأتسي به. وأيضا كان عبد الله بن عمرو بن العاص صواما قواما، حتى أن زوجته ذهبت فعرضت به عند أبيه عندما قالت نعم الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص إنه لم يطأ لنا فراشا ولم يأكل لنا طعاما، يعني هو ليله قائم نهاره صائم ولا يعطي لأهل حقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد فبين له النبي ورتب له الأمر، لا صيام إلا صيام داود، هذا أفضل الصيام، وأيضا قراءة القرآن إما في أسبوع إما في ثلاثة أيام، ومسألة القيام لا قيام إلا قيام داود، وعلمه إن لزوجك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. فرتب له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلنا صواما قواما، لا يترك صيام النهار ولا قيام الليل، وحتى كلما يقلل له النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة يقول له بي جلد بي قوة، قال لا, لا, لا خير فوق هذا، لما بين له صيام داود أنا أصوم يوما وأفطر يوما، وما كان يفر إذا لاقى. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فتركه. وانظر هنا إلى, إلى, إلى, إلى, إلى عظيم ما هو فيه من صيام وقيام، أيضا من بر الوالدين، فكان يسمع ويطيع. ولما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ببر أبيه كان معه في الشام مع معاوية، ويعلم أن المعركة ضد علي بن أبي طالب، وبهذا يكون فيه البغي، ومع ذلك قال لولا أن النبي أوصاني ببر والدي ما كنت معه، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني ببر والدي ما كنت معه. وأيضا صدق الاتباع، فصدق الاتباع في هذا الباب أنه كان ينظر إلى ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به النبي من صوم ومن صيام وقيام وقراءة القرآن، فكان يتتبع أثر النبي في هذا الباب. وأظهر لنا أمرا مهما جدا، ونحن يعني نتعرض للكلام على على على ترجمتي، صدق القلوب، وأن مدار النجاة ومدار الرفعة ومدار الثبوت ومدار أيضا العز ومدار التمكين بالقلوب. قال الرجل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه من أهل الجنة، هو يمشي على الأرض يطهى الأرض ووصفه أنه من أهل الجنة، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فبشر بالجنة وهو يعني لم يرى عليه عبد الله بن عمرو بن العاص لا كثير صلاة ولا كثير صيام، لكنه قال وبين له بنقاء القلب، قال ما حملت على أحد في قلبي شيئا وما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله عليه بها، يعني كان يبيت وليس في قلبه وصدره لأحد شيئا بحال من الأحوال. وصدق القلوب هو سبب الرفعة وهو سبب التمكين، بل هو سبب الفهم، يؤتى المرء الفهم بنيته. عفوا، وهو سبب أيضا الاستفاء. قال ابن مسعود إن الله جل في علاه نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاستفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاستفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم كذلك، إن الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم، اليوم الكلام على علم عبد الله بن عمرو بن العاص، قلنا هم أعمق الناس علما، لذلك قلنا لابد من الرجوع للعلماء، حتى في البلاء التي نحن فيها النجاة منها من الرجوع للعلماء لتعلم مسالك النجاة، مسلك الشرعي والمسلك التجريبي وأيضا الميل القلبي، نحن نحتاج ما نكون إلى حسن التوكل على الله. البلاء نزل من السماء فلا يرفع إلا من السماء. من علم عبد الله بن عمرو بن العاص في الطهارة وفي البيوع وفي الحج وفي الصوم، لكنني يعني أأخذ جزئيات يسيرة من علمه نتكلم عنها ونتبحث عنها من أجل أن نجلي لكم كيف احتاجت الأمة بأسرها إلى علوم هؤلاء الأخيار الأبرار. وقلنا قبل ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انشغل بالزميلتين يعني كانت لبني إسرائيل انشغل بهما وأيضا انشغل بالعبادة فلم يعقد مجالس تحديث كثيرا. لكن هنا هو يرى عبد الله بن عمرو بن العاص يرى أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر، ويروي في ذلك الحديث الذي جاء عن السلام إن تحت بحركم هذا نارا وتحت النار بحر وتحت البحر نار وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنهر، لا يجزئ منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة. ولذلك قال التيمم أعجب إلي، التيمم أعجب إلي، وهذا ورد موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص. فهم يرون هذا الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا نفس الأمر، ويروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والصحيح أن نقول بأن هذا لو صح لكان في الآخرة ليس في حياة الدنيا، هذا في الآخرة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فعدم جواز الوضوء بماء البحر مخالف للنص الصريح في قول نبينا الأمين أنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنهم جاءوا يسألونه قال معنى الماء إذا شربناه عطشنا فأن نتوضأ بماء البحر هم لا يعلمون. فشوف جواب الحكيم زاد عليهم قال هو الطهور ماء يعني تتوضؤون، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكلام تبني عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الباب فإنه كما قلنا يعني بعيد عن النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء والحل ميتته. أيضا من الطهارة من أبواب الطهارة من علم عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك ما ورد عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أرضاها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن يعني الضفائر. قالت يا عجبا لابن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذه شدة في الإنكار، هذه شدة في الإنكار عليه. أنكرت عليه ذلك لما نقض الضفائر، لما المشقة، والقاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، وكلما خير النبي بين أمرين اختار أيسرهما، فثم حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه. فلذلك نقض الضفائر ليس واجبا. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني أفأنقض إني امرأة ذات ضفر شعر هل أنقض ضفائري عندما يعني أذهب للاغتسال؟ قال لا، إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيضين الماء على جسمك فإذا أنت قد طهرت. وأيضا عائشة كانت تقول ذلك قالت ما كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات طبعا هذا وإن كان موقوفا عن عائشة هو له حكم رفع لأن النبي يراها وأقرها، فهي تستدل على عبد الله بن عمرو بن العاص بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا في باب الطهارة مسألة تيسير على الناس في مسألة نقض الشعر. عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا فكان يرى الوضوء من الجنابة إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام. طبعا إذا أراد أن ينام ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ويسأل هل يمكن للجنب أن ينام جنبا؟ قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا كان يتوضأ قبل أن ينام إن كان جنبا. قال يعني الرواية التي جاءت عنه يتوضأ وضوءه للصلاة. قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول شريك يعني شريك ابن خليفة قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص آكل وأنا جنوب؟ قال توضأ وضوءك للصلاة. ظاهر أصلا النوم أيضا يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا موافق للسنة كما قلنا في هذا الباب، لأن النبي اشترط على عمر لما سأله عن الصلاة هل يمكن للإنسان عن النوم جنبا هل يمكن للإنسان أن ينام جنبا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. وأيضا مسألة الصلاة في معاطن الإبل، تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان يصح الصلاة فيه إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك كالمقبرة والمزبلة وأيضا الحمام. عن عروة بن الزبير عن رجل من المهاجرين لم يرى بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراح الغنم. أصلي في عطن الإبل؟ قال لا، لأن النبي نهى عن الصلاة في عطن الإبل، نهى أن يصلي المكلف في عطن الإبل. لما؟ الحكمة من ذلك ليس الأمر عن نجاسة، وإلا لو كانت نجاسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر العرانيين بشرب أبوال الإبل وهي طاهرة. على على على الراجح الصحيح أنها على الطهارة وليست على النجاسة. فهنا قال أصلي في عطن الإبل؟ قال لا، صلي في مراح الغنم وهي مرابط الغنم. ولذلك وافق عبد الله بن عمرو العاص نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. وهذه كما قلنا حكمتها أو علتها ليست النجاسة، ولكن لأن النبي قال هي خلقت مما خلق منه النار، عند نفورها ممكن أن تقتل، عند نفورها ممكن أن تقتل. ولذلك عبد الله بن عمرو العاص قال بها، قال بأنه لا يصلي في معاطن الإبل لكن يصلي في مراح الغنم. أيضا من علوم الإمام العلم عبد الله بن عمرو بن العاص ومن العبادلة الأربعة كما قلنا، ومن العبادلة الأربعة يعني احتاج الناس جميعا إلى علومهم هؤلاء الأربعة العبادلة. تذكرهم وأذكرك بهم: عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. وأيضا ورد على أن عمرو بن العاص يرى أن من السنة أن يدعو المرء عند فطره، وهذا أيضا يكون مفسرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رد دعوته. والصائم حين يفطر أو عند فطره، يعني بعض العلماء يقولون طيلة اليوم، وإن كان أرجى في الإجابة عند الفطر، تكون أرجى الدعاء يكون أرجى في الإجابة عند الفطر. وهذا صحابي جليل كان يتفقد ميقات أو وقت الفطر ليدعو بما شاء. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أشوف: للصائم عند فطره، عند فطره العندية هذه إما أن تكون تقارب إما أن تباعد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فقال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فهنا يأخذ الفطر إذا أفطر، إما بالتمرات أو الرطب، بالرطب أو التمر أو الماء. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفضل الفطر على الرطب. فإذا أفطر قال: اللهم إني أسألك رب رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فهنا جعلها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنها دعوة مستجابة لا ترد، دعوة مستجابة لا ترد من صائم عند الفطر، يعني عندما يفطر يبدأ يدعو الله جل في علاه، لأن القلب يكون طاهرا نقيا وأدى عبادة وتوسل إلى الله بالصالحات، فيكون إجابة الدعوات في هذا الباب. أيضا حكم زكاة الحرير المستعمل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي عن جدي أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن. وهذا من أعظم ما يكون في هذا الباب، على أن عبد الله بن عمرو بن العاص خالف جماهير الصحابة. وجماهير الفقهاء طبعا يختلفون في هذا الباب، جماهير الفقهاء يقولون بأن زكاة الحلي ليس عليها زكاة، زكاة الحلي ليس عليها زكاة، هم يقولون بذلك، فيقولون بأنه مال ليس بنامي، مستعمل كمستعمل البقر والغنم أجلكم الله. قال النبي ما جعل الزكاة على العوامل، جعلها على السائمة. ولذلك الحديث جاء وفي سائمة الغنم، وفي سائمة الغنم قيد بأن تكون سائمة في هذا الباب. فهم يقولون الحلي تتزاين به المرأة فهو مستعمل، والمستعمل لا زكاة فيه. والصحيح الراجح أن الذهب الحلي الذي تتزاين به المرأة فيه استعمال، تزين هذه ليست تجارة، تتزاين به. قال الله تعالى: دينك تزين الذهب والفضة طالما ينفقونها في سبيل الله. الآية عامة ينزل تحتها كل من ثبت عنده الذهب ولم ينفق منه. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ أدي زكاته، أدي زكاته، أدي زكاته. فهذه زكاة الحلي الحق أنها واجبة كأي زكاة، ولأن الحلي ينزل منزلة المال فتكون واجبة في مالها. وزكاة الحلي 85 جرام ذهب عليه ربع العشر، أما هذا عيار 24 عيار 21 عيار 21 يكون 97 جرام، عيار 14 يكون 115 جرام على على على التقريب في هذا الحساب، على التقريب في هذا الحساب. أيضا ينقل عن عبد الله بن العاص من علومه، وهذه من العلوم التي لابد أن نفهمها كيف كان يتفقه ويتعبد لله الفعلاء، لأن هذه أيضا من أهم ميزات، هذه نختم بها، من أهم ميزات عمرو بن العاص أنه تعلم ليتعبد، ما تعلم ليرتقي بين الناس معلما. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فورده يأكل، قال فدعاني فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن، قال مالك هي أيام التشريق. وإن كان أيام التشريق طبعا فيها خلاف، الحج يصوم ولا ما يصوم في الحج، سبعة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هل يصومهن إن لم يكن يملك الراقبة أو لم يملك النسيكة بأنه يصوم الثلاث أيام؟ قال به بعض العلماء، والصحيح الراجح في هذا الباب أن المكلف ممنوع، أن المكلف ممنوع منعا تاما من الصلاة في أيام التشريق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا نهي أيضا في ملاحظة الواقع، فلذلك نقول الحاضر يقدم على المبيح، فلا يصوم الأيام أيام التشريق، لا يصوم أيام التشريق، وإن كان ينتويها فإن الله جل في علا لن يضيع عمله سبحانه جل في علا. أيضا من المسائل المهمة التي أخذت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو تحقيق قول الإنسان من قتل دون ماله فهو شهيد، بأن الإنسان لا يلام في إذا قتل من أجل ماله. يقول عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه تيسر للقتال دون الوهط، قال مالي لا أقاتل دونه، وقد سمعت رسول الله يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني هو الآن يدافع عن ماله، فإذا قتل فهو شهيد، لأن الثاني باغي، لأن الثاني باغي. وهذا أيضا وإن كان الأفضل أن يترك ذلك ويرحل، كان الأفضل أن يترك ذلك ويرحل، عامة إن قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا فيه فضل أيضا الشهداء. من ذلك أيضا بيع فضل الماء، الماء مشترك، الناس شركاء في الماء، الناس جميعا شركاء في الماء، فبيع الماء أو بيع فضل الماء لا يجوز طبعا إلا إذا تكلف وامتلك وغير ذلك، هذا أمر آخر، فلا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث، منها الماء، فلا يجوز منع الماء عن الناس. عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص لا تبعه فإنه لا يحل بيعه. فهنا بين أنه يعني الماء لا يجوز بيعه بحال من الأحوال، فضل الماء الناس شركاء في الماء، فلا يجوز بيعه بحال من الأحوال. أيضا حكم اللعب في النرد، هذه الألعاب المشهورة جدا في هذا الباب، اللعب بالنرد، واللعب بالنرد عبد الله بن عمرو بن العاص إمام أهل السنة العلم من العبادلة الأربعة، أعطانا فيها علما عظيما نتمسك به ونعض به على النواجذ، ردا حتى على الفقهاء الذين يقودون النص ببعض التعليلات التي هي غير منصوص عليها. عفوا، فالمالكية يرون بأنه لا يجوز اللعب بالنرد مقامرة، لكن لو لعب به غير مقامر جاز له ذلك، لو لعب به غير مقامر جاز له ذلك. واللعب بالنرد فيه نص، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شيف فكأنما وضع يده في دم خنزير، وفي الوقت قال فقد عصى الله ورسوله. فيرى تحريم النرد على العموم، يرى تحريم النرد على العموم. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص قال للاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير. أعوذ بالله، أعوذ بالله. اللاعب الفصين قمارا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم الخنزير. إذا لا يألو من معصية، لا يألو من معصية، ولا يألو أيضا من حرمة في اللعب بالنرد، وليس التقويد بالتعليل الذي علله المالكية مأخوذ به، لا يكون مأخوذا به. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عاش بالمدينة عالما حافظا تقيا نقيا، كان يتعلم كما سنبين. فالغرض المقصود أنه قال اللعب بالفصين قمارا كالآكل للخنزير، واللعب بهما غير قمار كالغامس يده في خنزير، كالغامس يده في خنزير. وهذا اتجاه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، هذا الاتجاه اتجاه صحيح في هذا الباب، هو اتجاه التعليمي لهذا الباب. نقول ختاما للكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص وفضل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، ختاما لذلك نقول انه كان يتعلم العلم ليتعبد به لله جل في علاه، وكان يتعلم العلم لينشغل به عبادة لله جل في علاه. اعملوا آل داود شكرا، قال الله جل في علاه وسابقوا إلى مغفرة، وقال الله تعالى في الدنيا فامشوا في مناكبها. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يتعلم ويتعلم من أجل أن يتعبد، واصف العبادة إلى المنتهى، فكان يصوم النهار وكان يقوم الليل كل الليل وكل النهار. فهو ممن طبق هذا القول بحق، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان يتعلم ليتعبد، وأيضا نشر ذلك بين الناس لفضيلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفضيلة العمل لدين الله جل في علاه. عبد الله بن عمرو بن العاص وإن كان مع معاوية وكان مع يعني مع عمرو بن العاص كان يخالفهم، وكان ينهى نفسه أن يكون معهم، وكان يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ببر والدي ما فعلت، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ببر والدي ما فعلت ذلك. فكان برا بوالديه، كان صواما، كان قواما، كان عابدا، كان مسارعا في الخيرات رضي الله عنه وأرضاه. فنأتسي بمثل هؤلاء ونأتسي بعبد الله بن عمرو بن العاص. إذن العبدين الأربعة ولله الحمد والمنة قد اكتملت أو اكتمل نصابهم معنا: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن زبير، عبد الله بن عباس. وهؤلاء العبدين الأربعة الذين ماتوا صغارا أو صغار التابعين وصغار الصحابة تعلموا منهم علما كثيرا واحتاجوا إليهم، لذلك كانوا من العبدين الأربعة فيهم يعني مبرزين في الصحابة. ثم سنعود إن شاء الله في الكلام على إمام الأئمة معاذ بن جبل وأيضا أبي بن كعب في مسائل العلم إفرادا. احنا تكلمنا عنه أن الصحابة هم أعمق الناس علما وأتقن الناس علما وأحسن الناس علما وأفضل الناس عملا، يعني تعبدا وأحسن الناس علما. هؤلاء نحن ما نتكلم عن تراجمهم وما نتكلم عنهم من أجل أن نمصمص الشفاه، أو من أجل أن نقول عاشوا ثم ماتوا وانتهى ونتكلم عن أساطير. نحن نقول نأتسي بهم، نسير على سيرهم، ننتهج نهجهم، نحاول الائتساء بهم، ننظر كيف خرجوا من المآزق، ننظر كيف نجوا من البلايا والرزايا التي أحاطت بهم إحاطة عظيمة، فنفعل مثل ما فعلوا فنفوز مثل ما فازوا. وأيضا ننظر كيف تمكنوا من الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن، فنتمكن كما تمكنوا إن سرنا كما ساروا، وإن فعلنا مثل ما فعلوا. فنسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يأتسي بهؤلاء الأبرار والأخيار الذين قد مدحهم الله من فوق سبع سماوات: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقوله سبحانه وتعالى في الفضل عليهم: وألزمهم كلمة التقوى، لا إله إلا الله التوحيد، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله عن الصحابة الكرام، نحن نحبهم في الله جل وعلا ونشهد الله على محبتهم وغرز محبتهم في قلوبنا، ونعلم سبياننا محبة الصحابة دين ندين الله به